بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث الرسول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول قراءه الكتاب المبارك، وهو المنتقى لشيخ الاسلام، المنتقى من اخبار المصطفى لمجد الدين ابي البركات ابن تيميه جد شيخ الاسلام رحمه الله. وصلنا اليه باب هيئه الركوع. نعم. قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذا صفة الركوع يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجافي بين يديه، أي إذا وهو راكع لا يلصق اليدين والعضدين بالجنبين وإنما يجافي، ثم يلقم ركبتيه يديه ويفرج بين أصابعه ولا يجعلهما بين فخذيه كما روي عن بعض الصحابة، وقد كان هذا أولا ثم نسخ. فصفة الركوع إذن اعتدال الظهر، المجفاة بين العضدين والجنب، إلقام الركبتين باليدين مع تفريج الأصابع، هذه هي الصفة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي، إلى جنب أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومصعب وعامر بن سعد، كل هؤلاء رزقهم الله عز وجل سعد بن وقاص بعدما مات، بعدما نزل به مرض ظن منه الموت، لما عاد والنبي صلى الله عليه وسلم وظن الموت وقال: يا رسول الله إنه لا يرثني إلا ابنه، كان وقتها عنده ابنه واحده فقط، لا يرثني إلا إيه؟ إلا ابنه، أفتصدق بمال كله؟ قال: لا. قال: فثلثان، فالنصف، فكذا، إلى أن قال النبي: الثلث وثلث كثير. ثم قال له النبي: لعلك أن تخلف بعض أصحابك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وعاش سعد بن وقاص حتى قاد المعارك والجيوش بعدما كان ينتظر الموت، وعاش رضي الله عنه، حتى نفع الله عز وجل به المؤمنين الموحدين، وأضر الله عز وجل به الكافرين والمعرضين. فمصعب من أولاده يقول: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، وضع بين الفخذين كفين، طبقهما وجعلهما بين الفخذين، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا. هذا كان في الأول نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركاب. رواه الجماعة. فأمرنا أن نضع أيدينا على الركاب، يعني هذا كنا نفعله أولا، ثم أمرنا بعد ذلك أن نضع أيدينا على الركاب. نعم، هذه صفة الركوع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي سجود: سبحان ربي الأعلى، كما أمر النبي وأصحابه أن يجعلوها لما نزلت: سبح اسم ربك العظيم. قال: اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وما مرت به آيات رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أي من النار. ففيه جواز الذكر والدعاء الذي له سبب. فإذا مر الإنسان بآية رحمة سأل الله عز وجل من فضله، وسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار وهو يقرأ. ولا فرق بين الفريضة والنافلة، كله على سواء، إذ الثابت في الفريضة يثبت، الثابت في النافلة يثبت فين؟ في الفريضة، إلا إذا دل دليل على اختصاص الفريضة اختصاص النافلة به. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا ينضاف أيضا كان النبي يقول في ذلك في الركوع والسجود، فمن أذكار الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى اختلف العلماء، منهم من قال باستحبابهما وبالتالي إذا تركهما عمدا فلا تبطل صلاته، ومنهم من قال بوجوبهما ونادى ذكر واجب فلو تركه عمدا بطل صلاته ولو تركه سهوا سجد له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه الجماعة إلى الترمذي. ما معنى يتأول القرآن؟ يعمل به، لأن الله قال إذا جاء نصر الله الفتح فسبح، ورأيت نفسك تكون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. والتأويل هنا معناه العمل، إن كان خبرا فبالتصديق وإن كان أمرا فبالامتثال. هذا معاني التأويل، معاني التأويل الامتثال. فامتثال الخبر هو تصديقه، تصدق بالخبر إذا جاء، هذا تأويله، تأويله تصديقه، الأخبار تأويله وتصديقه، والأوامر تأويلها امتثالها وتنفيذها وتصديقها. واجب أو مستحب أو حتى محرم أو مكروه. نعم. وعن عوض بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه وهو مرسل. عون لم يلقى ابن مسعود. ومعنى أدنى يعني أدنى الكمال، وليس أنه لا يجزئ المرة، أدنى هنا يعني أدنى الكمال، فأدنى الاستحباب 3، لكن لو أنه سبح تسبيحة واحدة فقد أتى بالمجزئ، فتسبيحة واحدة تجزئ. ولهذا إدراك الركوع مع الإمام بما يكون لا نقول بالتسبيحة وإنما بإطمئنان وأخذ كل عضو محله الصحيح ولو ما سبح، لكن هذا لأن الإمام يغني عنه. أما إذا كان منفردا أو كان إماما فلا بد أن يأتي بتسبيحة على الأقل تسبيحة، لكن أدنى يعني أدنى الكمال، أدنى الكمال 3، أدنى السنة 3. نعم. وعن سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر ابن عبد العزيز، قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، الأفضل للإنسان أن يطيل الثناء على الله عز وجل والتسبيح بهذا القدر، 10 تسبيحات، يقول هذا أشبه الناس بصلاة رسول الله، لأن النبي لم يكن يطيل الإطالة التي تشق على الناس، ولم يكن يخفف النبي التخفيف الذي لا يكون معه التدبر. 10 تسبيحات هذا الوسط، 10 تسبيحات هذا الوسط. نعم. قال باب نهي عن قراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس قال كشف رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، هذا في مرض موته، لما قال مروا أبي بكر فليصلي بالناس، ففي اليوم الذي مات فيه الرسول كشف الستر فإذا بأبي بكر يصلي بالناس، فقال يا أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإن نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظيم في الرب، وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. ففيه أن هذا الموضع في السجود هو موضع دعاء، فانضافوا إلى التسبيحات والذكر الذي يكون في السجود الدعاء بخلاف الركوع، فلم يرد فيه الاجتهاد في الدعاء، وإنما هو محل ثناء على الله سبحانه وتعالى، إنما هذا السجود موضع دعاء. وخير الدعاء ما كان أيضا مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زاد على ذلك فلا بأس ولا حرج. فالرؤيا الصالحة يقول ذهبت، لم يبق مبشرات النبوء إلا رؤيا صالحة، يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، من النبوة. فالرؤيا الصالحة لا تعلق بالنبوة، ولهذا مر معنا عبارة بعض العلماء في من كذب في رؤياه، من تحلم ذكر أنني رأيت كذا وهو ما رأى كذب، فإنه يوم القيامة يؤمر أن يربط بين إيه؟ شعيرة، وفي رواية شعيرتين، يعني حبتان من شعير يربط بينهم. طيب، وورد أن من صور صورة ضاه بها خلق الله أنه يؤمر يوم القيامة بماذا؟ بالنفخ فيه، نفخ الروح، يؤمر بنفخ الروح وليس بنفخ، يؤمر بربط الشعيرة وليس بفاعل، دليل على أنه سيبقى في العذاب إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، يطول عليه العذاب لأنه سوف يطول عليه الزمان وهو يحاول أن يربط الشعيرة فلن يستطيع. مستحيل لو واحد بقي أخوانا 1000 سنة ممكن يربط من شعيرتين؟ طب ولو بقي مليارات السنين هل ممكن ينفخ الروح في صورة؟ فدل هذا على طول العذاب. فيقول بعض العلماء فائدة لطيفة جدا، يقول هنا الذي صور أمر أن ينفخ الروح، والذي تحلم أمر أن يعقد من الشعيرتين. قال فلما كان الحلم رقيقا طائف يطوف بك، فالكذب فيه نسب أن تكون صورته أسهل، يربط بين شعيرتين خلاص. لكن الثاني لما كان عمله أعظم، هو مضحات خلق الله، كان صورته أعظم أن ينفق فيها الروح وليس بنافس، فعمله شديد، عمله شديد ظاهر، إنما الثاني عمله رقيق خفيف، فناسب هذا مع ذاك. الأول شديد لماذا؟ لأنه نازع الربوبية، لما خلق خلق نضايا الخلق نازع الربوبية، لهذا أمر أن ينفق فيها وليس بنافس. الثاني الأول خرج عن جنس الربوبية، خرج عن الربوبية، والثاني خرج عن جنس النبوة، لأن الرؤيا الصالحة إنما جزء من 46 جزءا، فلما كذب كأنما كذب على رسول الله، فنسب أن يكون العقوبة التي تكون له أخف من العقوبة الإيه؟ لأن فرق بين من ينازع في الرسالة وبين من ينازع في الربوبية، من ينازع في النبوة ومن ينازع فيها الربوبية، فكانت هذه الصورة أخف. فإذا من هنا كان الكذب في رؤيا عظيما، مع أن الكذب محرم على الإطلاق سواء في الرؤيا أو في غير الرؤيا، بل قد يكذب الإنسان فيقتل الرجل، قد يكذب الإنسان فينتزع حق، فلماذا ومع ذلك ما جاء في يوم القيامة يقال من كذب على الرجل فقتل بسبب ذلك أنه يؤمر أن يربط بين شعيرتين؟ والكذب في رؤيا يعني ما ضرره؟ يعني واحد يقول لك أنا شفت الرسول في المنام وهو ما شافش، واحد قال لك هذا القاتل فقتل القاتل بكذبه، وده قال أنا رأيت الرسول في المنام ولم يره، ألا يبدو أن هذا أخف؟ يبدو أن هذا إيه أخف؟ لهذا هنا يكلم بهذا بعقد من شعيرتين، بينما الكذب كذبا قتل به شخص لا يكلم بمثل هذا. ألا في هذا الأمر في هذه الصورة فمن تحلم أعظم ممن كذب؟ ليه؟ كذب غير الحلم، ليه؟ لأن هذا كذب كذبا على جنس النبوة، ولا شك أن الكذب أعظمه كذب الكذب على الله ويدخل فيه الصورة، الكذب على رسول الله ويدخل فيه ماذا؟ التحلم، أن يري نفسه ما لا يرى. هذه فائدة دقيقة وفائدة مهمة، لأن الكذب في الرؤيا من جنس الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكذب في الصورة حينما تأتي بصورة تضاهي خلق الله وتصنعها وكذا، فهذا كذب على الربوبية. قال: باب ما يقوله في رفع من الركوع وبعد انتصابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول: وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فدل هذا على أنه سمع الله لمن حمده حال القيام، ليس بعد أن تقوم تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لا، حال القيام. فأنت تقول هذا ذكر مثل تكبيرة الانتقال، مثل تكبيرة الانتقال، فيكون سمع الله لمن حمده حال الانتقال من الركوع إلى القيام، تقول سمع الله لمن حمده. فإذا انتصبت قلت ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ليس يفعل هذا وهو قائم، وليس يفعل هذا وهو ساجد، إنما حين يهوي حال الهوي. وانتبهوا يا أخواني، مسائل التكبيرات وهذه مهمة جدا، هذه كلها تكبيرات انتقال، تكبيرات انتقال أي بين الركن والركن، ليس من أجل الميكروفون تكبر قائما أو تكبر ساجدا أو تكبر راكعا، لا، التكبير بين الركنين هذا اسمه تكبيرة انتقال. إنما إذا كبرت أنت قائم هذا ليس تكبير انتقال، هذا تكبير قيام. وإذا كبرت في سجودك فهذا تكبير في السجود، ليس تكبير انتقال. وبعض العلماء يرى هذا ترك التكبير متعمدا يبطل الصلاة، بعض العلماء تشدد في هذا. قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، كل هذا تكبيرات انتقال. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه، يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، تكبير حين يقوم من الايه؟ من الثنتين، ما قال حين يرفع رأسه، كما جاء في حديث أبو حميدة وكذا، أن التكبير هذا يكون أيضا تكبير انتقال إذا وأنت قائم. ثم رفع اليدين إذا استويت قائما، فإذا استويت قائما ترفع اليدين. نعم. لا، هي للإمام، قول الجماهير أنها للإمام. وأما المأموم فقول ربنا ولك الحمد، لحديث أبو هريرة في الصحيحين، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. لكن بعض العلم يرى أنها للإمام والمأموم، صحيح أنها للإمام فقط والمنفرد. نعم نعم. فرغ ايه؟ ولو ولو ولو ولو العبرة بالدليل، نقول في هذا الموضع ما في ذكر، ما ليست مشكلة هذه. ايه ايه تقول ايه؟ إيه؟ وجه ذلك طيب، هذا يتكلم النبي فيه عن المأموم، ما يتكلم فيه النبي عن المأموم، لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو يقول يشرح صفة الصلاة، فصفة الصلاة فعلا أن تعلم الصلاة هكذا، تقول سمع الله لمن حمده حين رفع، فإذا استويت قائما فقول ربنا ولك الحمد. لكن الذي قال ذلك هو الذي قال أوضح من ذلك وضوح الشمس، قال في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فدل هذا على أن الصفة الموجودة هذه صفة إيه؟ أصيلة، إلا إذا كنت مأموما صفة أصيلة، فتكون في الإمام وتكون في المنفرد، أما إذا كنت مأموما فقد علمك نبيه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ماذا تريد وضوحا بعد ذلك أكثر من هذا؟ نعم. أي نعم نعم. الإمام، الإمام يقول ربنا ولك الحمد. كيف؟ أمر المأموم تمام. ما ليه بقى؟ لأن الإمام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، فلا سبب أن يرد هنا ربنا ولك الحمد، مثل فإذا كبر كبره وإذا كذا. هذا كلام ضعيف، لأن الإمام على الأصل هو ربنا ولك الحمد، هذا على الأصل، إنما المأموم ليس على الأصل، نقله هنا عن الأصل، قال إذا قال سمع الله حمدك فقول ربنا ولك الحمد، إنما الإمام على الأصل. يعني قولوا إذا سمعتم الإمام يقول هذا قولوا كذا، ليس في أن الإمام لا يقول. ليه؟ لأن الإمام مخاطب بأصلي بالأصل، فالرفع يقول ربنا ولك الحمد، لا مطالب بالأصل هنا غير مطالب بالأصل. قال إذا قال سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولأن لو كان الإمام يقول، لو كان المأموم يقول سمع الله لمن حمده لم يحتاج إلى تنبيه، لكان يقول أليس النبي قال فإذا كبر فكبروا ولا فإذا كبر فانتخلوا؟ فلما كان ذكر مشتركا بين الإمام والمأموم قال النبي أمر به الإمام والمأموم فإذا كبر فكبروا. طيب كان هذا يقتضي، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده مثل وإذا كبر فكبروا، لكن لما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد دل على أنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، مثل إيه؟ وإذا كبر فكبر. كيف ظاهر الآن؟ لا لا لا لا. ليه؟ ليه؟ لأن هو لما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هنا بين النبي ماذا يقول الإمام والمأموم حال الرفع، تمام؟ فبين حال الرفع، سكت عن حال إيه؟ إذا استتب قائما بالنسبة للإمام، كما سكت عن حال إيه؟ التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في باب الإئتمام بالإمام، يعني ما قال فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سبحان ربي العظيم فقول سبحان ربي العظيم، ترك سبحان ربي العظيم لم يذكره في حال الائتمام، ترك هذا على حاله. الحل هو الأصل اللي هو في ركوعكم اجعلوا سبحان ربي العظيم، في سجودكم اجعلوا سبحان ربي الأعلى. كذلك هنا بين حال الرفع والاستتباب قائما، بين حال الرفع لكن ما بين حال الاستتباب قائما، دليل على ايه؟ على ان يبقى على الأصل. مثل ايه؟ مثل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. ولا انا هقول لو اخذت بظاهر النص كل من اوله الى اخره إنما جعل الإمام يتم به فليس فيه تسبيح في الركوع وتسبيح في السجود. ليه؟ لأنه ورد هذا في الأحاديث الأخرى، فورد في الأحاديث الأخرى أن ربنا ولك الحمد ليست خاصة بإمام ومأموم، كلها واحد، لكن هنا بينا الذكر خاص حال الرفع مثل ما بينا الذكر حال الركوع، إذا كبر كبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، حال القيام وهو يقول سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم ربنا ولك الحمد. طيب قولوا ربنا ولك الحمد ما موضعها؟ موضعها وقائم كما جاء في الصحيحين حديث أنس وكما هو عندنا في هذه الروايه، ما يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد لا تقول حال، لا تقال حال الرفع، فلو كان ربنا ولك الحمد تقال حال الرفع لقال اذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. يبقى فقط المساله مسكوت للامام عن هذا الحال فعلم من الاحاديث الاخرى، لكن هنا لو كنا مسكوت عن هذا وعلم الحديث الأخرى فما الحديث الأخرى والموضع موضع خاص؟ إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قد قل سمع الله لمن حمده، لكن ورد في هذا حديث، لكن الحديث فيه لا يصح. إذا إيه؟ لأنه ثبت تأمين الإيمان أيضا. نعم صحيح، وهذا أيضا استنباط دقيق، هذا استنباط دقيق. وعليه بقى ما هذا في المفرد ما في مشكلة، وعليه لا، وعليه إيه بقى؟ لا فين بقى؟ فين الاتمام والمتم والمنفرد؟ يا بريدة ايه بقى؟ فين؟ طب هذا عام، احنا عندنا عام، جاء الموضع الخاص، عرضه الموضع الخاص. ايه الموضع الخاص؟ اوضح. لو هشام البيه لعلم الامه، اذا لو هذا لي انا ان اعلم الامه، اقول فاذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وكان يلزم الامام الماموم ان يقول سمع الله لمن حمده، لكنت اعجميا، لكنت اعجميا. انت يلزمك ان تقول سمع الله لمن حمده، مع إذا علمتك ينبغي أن أقول لك، وإذا قال إمامك سمع الله لمن حمده فقل سمع الله لمن حمده. لو أنا قلت لك إذا قصر أحد قل ربنا ولك الحمد، أكون أعجميا، لم أوضح، لم أوضح ولم أبين. وعليه يعني حضر لي معنى أمس، بس وأنا أتكلم في مسألة الطلاق، في مسألة الطلاق في الحيض أو كذا، انا قلت لو اني انا هشام سئلت، انا سئلت، يعني انا هقول لكم هذا عرض سؤال وجواب اهو. الان صلاح بيسالني خلاص، فشيخ رجل طلق مرضاه وهي حائض، جوابي كالاتي: لا يقع الطلاق. لو انا مثلا ارى ان الطلاق، لا اقول لا يقع الطلاق. طب جواب اخر، جواب آخر، أو أقول يقع الطلاق. أنا أرى أن يقع الطلاق، أقول إيه؟ لو صرح سألني أنا طلقت مرة الحائض وأنا أرى الوقوع، أقول إيه؟ يقع الطلاق. خلاص؟ طيب صلاح سألني طلقت مرة الحائض، أو يحكي عن أخيه طلق امرأته وهو مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله تطلق لها النساء كده بالفلاحي. أنا الآن في الجواب الثاني أرى وقوع الطلاق، يعني أنا أرى وقوع الطلاق في الحالتين، هو تقول كده لو أنا أرى عن وقوع الطلاق، أنا هل أعبر وقع الطلاق يا صلاح؟ خلاص أعبر وقع الطلاق. طيب لو أنا عبرت مره فليراجعها ثم ليمسكها، خلاص، حتى تحيض ثم تطهر ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله طلقها للنساء. أي واحد يجيب هذا الجواب؟ ما الذي يقع في نفس العامي فضلا عن العالم باللغة؟ لا أنا بتكلم، أنا أقصد، أنا الحقيقة المعنى ده وقع في ذهني، الامر ده وقع في ذهني. لو انا هشام اعلم الناس الحقيقه، انا اقولها، انت الان احنا بنسال مثلا عن مسائل، شيخ بالنسبه للصلاه في الارض المغصوبه معروف ان فيها النزاع، انا اريد ان اقول الصلاه صحيح، بقول ايه باختصارا كده على طول، شيخ الصلاه في الارض المغصوبه، بقول تصح الصلاه وياثم على طول، صح؟ طيب شيخ انا صليت في ثوب مغصوب، تصح الصلاه وتاثم. طيب انا هشام اللي هو دون الرسول في البلاغ والفصاحة والبيان ونصح الأمة، طيب مثلا أي أمر فيه في انفكاك جهة دايما جواب العلماء يصح وكذا، يصح وكذا، في انفكاك جهة، صح؟ طيب أنا أرى الطلاق يقع، شيخ طلق امرأته، أخي طلق امرأته حائط يقع، وقل له اتق الله، ليس هذا الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، لكن أقول لك مره فليراجعها، مره فليرجعها. والرجع طبعا بالمعنى الصلاح دي معروفه عند المتاخرين، انما الرجعه في اللغه رجعه لغويه، رجعه للصلاح دي عرف عند المتاخرين، بين صغرى بين كبرى رجعه كذا، ده كله معروف عند المتاخرين. لكن انا اقصد اقول السياق هذا لادلل النبي كان افصح الناس، فانا لا افهم هذا ظاهر السياق الا اذا خرجت عن ظاهر السياق هذا شيء قطعي يعتمد عليه. لكن انا اجيب وانا لا وانا ارى عطاق، اجيب بانه مر فليراجعها حتى تحيط ثم يمسكها حتى تحيط ثم تطهر ثم كذا ثم ان شاء امسك وان شاء طلق فتلك العده التي امر الله طلق لها النساء. لان الطبيعه تقول ايه؟ طب يا رسول الله انت طبيعه تقول يعني وقت المخاشي، طب يا رسول الله طالما انها كيف اوقعتها؟ طالما أنها لم يأمر الله به يوم النبي بقى يشرح. يشرح زي إيه؟ زي ما شرح في حديث إيه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. بيّن أنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني أمر إيجاب، بالسواك عند كل صلاة. النبي بيّن لماذا لم يأمر أمر إيجاب؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لما أراد هذا. طيب وفي صلاة التراويح لما أراد أن لا يصلي مع استحباب الصلاة جماعة قال خشية أن تفرض عليك. إذا النبي يوضحه وبيبين. إنما أنا أسأل في مسألة الطلاق وأرى وقوع الطلاق أعبر هذا التعبير، هذا التعبير بعيد عن رجل يريد أن يقول إن الطلاق واقع مره فليراجعها. أنا لو سألت أي عم الآن، لو جاء عم الآن وسألني واختصرت له على هذا هيطلع يقول إيه يا ابني الشيخ بقولك رجعه خلاص لغاية ما تظهر وكذا، وعايز تطلقها بطلقها، مش عايز تطلقها بتقاش تطلقها. هذا معروف كده، يعني معروف كيف كما يقوم بالبلدي، يعني أنا معروف بالبلدي من جواب النبي صح. وبعدين كل الروايات عن نفس النسق تغير فعل، بس ما تخرجش عن هذا النسق، لا تخرج عن هذا النسق. ولهذا كان المشكل في الحديث مش السياق ده، المشكل في الحديث ما كانش السياق هذا، المشكل في الحديث حسبت أمان تحسن فحسبت أرأيت إن عجز واستحمق. المشكل مش في الحديث اللفظ، مسألة الرجعة سهلة، المشكل في الحديث التفسير بقى، حسبت ما حسبتش، هي دي. فأنا أقول لو إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن ما يقع إن يقول سمع الله لمن حمده لقال، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مثل فإذا كبر فكبر. ايوه اتبسط عم صلاح، خدت البيت معايا اهو صلاح. ايه اللي هو ايه تبليغ ايه؟ لا لا لا ما انا داخل البدع، لا لا لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لانه لو حظ من النظر، لو حظ من النظر والأدلة العامة هي نعم نعم. لا كل دي مسائل ترجيح، قال دي اوجه ترجيح، سواء في طلاق سواء في مساله السمع والحمد سواء كذا، دي يعني اوجه، لكن هي ليست قاطعه بهذا، ليست قاطعه. نعم نعم. قال في روايه اللهم ربنا لك الحمد، ورد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، يعني ربنا مع حذف الواو واثباتها، اللهم ربنا مع حذف الواو وإثباته. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغنى صاحبه إنما ينتفع بالبركة التي ترزقه إياها، ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد هذا مفعول مقدم، منك الجد، الجد هذا فاعل مؤخر، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه، لا ينفع صاحب الغنى غناه. نعم. إنما بركة الله عز وجل له وهداية الله سبحانه وتعالى له في ماله وفي صحته وعافيته، رواه مسلم والنسائي. قال باب في الانتصاب بعد الركوع فرض، في أن الانتصاب بعد الركوع فرض، الانتصاب بعد الركوع القيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني إذن عندنا الرفع وعندنا الاعتدال، هذان محلان. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى صلاه الرجل يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، رواه احمد، دل هذا على التحريم. وعن علي بن شيبان عليكم السلام، وعن علي بن شيبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، وهو احمد بن ماجه. وعن ابي مسعود الانصاري قال قال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود رواه الخمسه وصححه الترمذي. وقيل هذا كان الذي تركه الذي امره النبي ان يعيد الصلاه فقال صلف انك لم تصلي. قيل انه لم يكن يرفع يقيم صلبه. نعم. لكن ما كان كما يقول رسلان فجاء ينثني ويلتوي وما أدري إيه وصار يصف هيئة وحيد متميع. فقد جاء واحد ينثني ويلتوي و بعدما توضأ وضوءا زعم دخل بقى عليها إيه؟ دخل عليها بقى المونتاج، يعني أخذ الرواية في الصحيحين ودخل على مونتاج رسلان المنتج بتاعه، دخل بقى عليه جعل ينثني ويلتوي ويقوم ويقعد، يعني كان واحد كده بيلعب، ها بيلعب، وبعد ما توضأ وضوءا زعم. طب ماشي قول الكلام ده في شامل بيه زعم ديت، لكن انت مالك ومال الصحابه رضوان الله عليه؟ اقتصر على الروايه. صحابي جليل، ما قال النبي له هذا، النبي صاحب صاحب التوجيه، ما قال تعالى انت عمال تنثني وتلتوي ها، ما قال له كده، قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. كلام راقي. نعم. جمع طرق في السبك، طرق سبك. ينثني ويلتوي. قال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي. حتى جاءه في الثالثه وقال والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق لا احسن غيره، فعلمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم. هو يقول بقى فخرج، ولو مات على ذلك لكان من أهل النار. يبقى هات المذكرة معايا فيها كلام، كل حاجة رسلان له فيها كلام، هنجيب في الصفات له كلام، هنجيب في الهوى له كلام، هنجيب في كل حاجة كلام. يبقى خليها معاك على طول يا محمد، خليها في الشنطة ما تسيبهاش. صحيح عشان ننقل ألفاظه بالظبط. ما هذا اللي ما أقام صلبة لابد يقيم صلبة. فالرفع هذا ركن والاعتدال ركن آخر. لابد يأخذ كل عضو محل، لابد يأخذ عضو إلا إذا كان معذورا، يعني إذا كان فيه تعب في ظهره ولا يستطيع أن يرفع إلا نصف هذا معذور. أما إذا كان قادر فلابد أن يأخذ كل عضو محله ومكانه، والا بطلت صلاته. نفسه الجلسه بين السجدتين نفس المساله. نعم. لكن هو ياخذ بكلام الكوثري في معاويه بن الحكم لما معاويه لما قال كان يحسن الصلاه ورد حديث معاويه، فهذا ايضا في تطاول على صحابه رسول الله من هذا الوجه. نعم. قال باب هيئة السجود وكيف الهوي إليه. عن وائل بن حجر، لا وكمان ساق ده له في الصحابة كلام، وانت طبعا سمعينه كله، يعني سمعينه كله الحاجات دي كلها طلع عليها. لما قال خالد بن وليد لما أرسل عمر رضي الله عنه، أرسل بلال قال خده هناك هو أبو عبيدة، روحوا له وهتوه وقفوا قدام الناس، اربطوه قيدوه واسألوه المال ده انت جايبه صار فيه بالك ولا مال كذا، ها وفعلوا هذه الافاعيل معه واهانوه امام الناس وكذا. ولما عاد خالد الى عمر رضي الله عنه، لما خالد قال ازاي فعل معي عمر، وان الجند قال مرنا، ها مرنا ايها الامير لو تمرنا باي كذا، فقال لا اقول شيئا ما بقي عمر حيا. بعدين رجع عمر وقال ما ينبغي هذا، انت ارسلت الي كيت وكيت. هذا كلام قبيح، كلام قبيح جدا من تصور. لا وهو ثقه في سياق ادبي ايضا، سياق ادبي معين كده، سياق ادبي معين. بخلي الكتاب ده معانا الله يكرمك على طول يعني. سياق مش يقول لك لما طلع لك كتاب الرد عشان البيع لي ان العروض هذا بحر، بحر طويل، كان ينبغي ان احنا نقطع، واحنا بنقول الشعر كان ينبغي نقطع كده مفاعلة فعول، كان ينبغي كده. تعالى سيبك من مفاعلة، افعل اي حاجة يا اخي. مفاعلة تعالى انت الى الصحابة، تعالى انت الى هؤلاء الذين، شوف احنا ما ننقم على سيد قطب بماذا؟ نفس الكلام على فكرة. وعلى فكرة وعلى فكرة رسلان يقول في موسى أيضا عصبي، عصبي، قال نفس العبارة عصبية، قال عصبي، نعم هذه عصبية، من كل جنس. يعني سيد قطب هذا يبدو أنه كان بيتتلمذ. نعم. قال عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، طبعا البعض عكس قال حديث أبو هريرة أثبت. وعن عبد الله بن بحينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، رواه الجماعة. فالإنسان منهي عن التشبه بالحيوانات كلها في الصلاة. وعن أبي حميد السعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أبو داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، فالأنف مع الجبهة كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ومنها الإيه؟ الجبهة مع الأنف. ونح يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، يعني هو ساجد، رواه أبو داود والترمذي وصححه. فهذه الأحاديث فيها صفة الهوي إلى السجود وصفة السجود. أما الهوي فذكر الحديثين، ذكر حديث وائل بن حجر في تقديم الركبتين، وذكر حديث أبي هريرة في تقديم اليدين وليضع يديه قبل ثم ركبتيه. والكلام في هذه الأحاديث كثير تعرفونه، فبعض العلم رأى في حديث أبي هريرة القلب، وأن المقتضي أن يكون وليضع ركبتيه ثم يديه، ولكن حصل قلب، وبعضهم ينفي القلب هذا ويصححه على حديث وائل ابن حجر ويقدمه عليه، والأمر في ذلك قريب كما قال النووي رحمه الله تعالى، ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر. فمن قائل بحديث وائل وقدمه، ومن قائل بحديث أبي هريرة وقدمه، لكن ليعلم أن شيئا يتفق عليه، ألا وهو أن يكون الإنسان على صفة البعير إذا أراد السجود، وهو أن ينحط الإنسان انحطاطة مع رفع المؤخرة، هذا يمنع منه سواء قدم اليدين أو سواء قدم الركبتين، سواء قدم يديه أو قدم الركبتين. يعني حتى الذي يرى تقديم اليدين ينزل ويهوي إلى الأرض باعتدال، حتى إذا اقترب من الأرض قدم اليدين، إذا اقترب من الأرض قدم اليدين، ولا ينحط الحطاطة كما ينحط البعير، كما ينحط البعير. هذه صفة منتهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصفة، نهى عن صفة البعير. نعم. ماشي تمام، ما فيش إشكال. أي نعم. لا، اللي هي صفة الكلب اللي هو وضع بقى إيه؟ المرفقين. المرفقين اللي تحطهم كده. لكن مسألة إنك أنت تبقى ضامن شوية أو فاتح، لا إشكال، ما فيش مشكلة. دي لا إشكال فيها. إن كان هذا يضايق من حولك، هذا لا إشكال فيه. لكن اللي ما فيها عذر إيه؟ حتى لو تصلي في جماعة، اللي هو وضع المرفقين على الأرض، دي لا. انت ترفع بقى، لكن هل ترفع الرفع اللي هو هكذا او تضيق شويه؟ هذا ما في مشكله، هذه للحاجه. قال العلامه ابن القيم، طبعا كلام ابن القيم معروف، اللي هو يرى القلب، يقول طبعا الترمذي رحمه الله نقل عمل عن حديث وائل، ورد هذا عن بعض الصحابة، صح عن بعض الصحابة كعمر. يقول علامة القيد في كتاب الصلاة وكان يضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قال عنه وائل بن حجر وأنس بن مالك وقال عنه ابن عمر إنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. واختلف على أبي هريرة رضي الله عنه ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وروى عنه المقبوري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. طب هذا صحيح؟ في السنن أن النبي قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه، اللي هو الحديث اللي معنا. يقول وروى عنه المقبوري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. فأبو هريرة قد تعرض الروايات عنه، لكن هذا يحتاج نعرف الحديث هذا صحيح ولا لا. إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. ها؟ قال وحديث وائل بن حجر وابن عمر قد تعارضا. فرجح الطائفة حديث ابن عمر، فرجح الطائفة حديث ابن عمر هو وضع اليدين قبل الركبتين، ورجحت حديث وائل هو وضع الركبتين قبل اليدين. وسلك الطائفة مسلك النسخ وقالت كان الأمر الأول وضع اليدين قبل الركبتين ثم نسخ وضع الركبتين أولا. وهذه طريقة ابن خزيمة رحمه الله، فإنه ذكر الدلائل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ. ثم روى من طريق يحيى بن سلمة ابن كهيل عن أبي عن مصعب بن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. وهذا لو ثبت لكان فيه الشفاء، مثل ما ثبت في وضع اليدين بين الفخذين عند الركوع، فهذا ثابت عند مسلم، هذا كان فيه الشفاء. لكن يحيى ابن سلمة بن كهيل قال البخاري عنده مناكير، وقال ابن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه فيه، وقال النسائي متروك الحديث. وهذه القصة مما وهم فيه يحيى أو غيره، وإنما المعروف عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق في الركوع بوضع اليدين على ركبتين، فلم يحفظ هذا الراوي، وقال المنسوخ وضع اليدين قبل الركبتين. قال السبيقون باليدين قد صح حديث ابن عمر، فإنه من رواية عبيد الله عن نافع عنه، قال ابن أبي داود وهو قول أهل الحديث، ابن أبي داود قال وقول أهل الحديث قال وهم أعلم بهذا من غيرهم، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فإنه نقل محض. قال وهذه سنة رواها أهل المدينة وهم أعلم بها من غيرهم. قال ابن أبي داود ولهم فيها إسنادان، أحدهما محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والثاني الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قالوا وحديث وائل بن حجر له طريقان وهما معلولان، في أحدهما شريك تفرد به، قال الدارقطني وليس بالقوي فيما يتفرد به، نعم لأنه كثير طبعا الغلط. والطريق الثاني من رواية عبد الجبار ابن وائل عن أبيه ولم يسمع من أبيه. قال السابقون بالركبتين حديث وائل ابن حجر أثبت من حديث أبي هريرة بن عمر. قال البخاري حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا يتابع عليه، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا يتابع عليه، فيه محمد بن عبد الله بن حسن، وقال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. طبعا من أبي الزناد إلى أبي هريرة هذا سند نظيف، لكن قال حديث محمد بن عبد الله بن حسن عنه، قال لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت منه. قال وزعم بعض العلماء أنه منسوخ، ولهذا لم يحسنه الترمذي وحكم بغرابته وحسن حديث وائل بن حجر. قالوا وقد قال في حديث أبي هريرة لا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك. قالوا وقد قال في حديث أبي هريرة لا يبرك كما يبرك البعير والبعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه، وهذا النهي منع قوله وليضع يديه قبل ركبتيه بل ينافيه، ويدل على أن هذه الزيادة غير محفوظ. طيب ما هذا كلام الترمذي اللي هو يقول قالوا وقد قال في حديث أبي هريرة لا يبرك، اللي هو يعني النبي هذا من أدلتهم، يعني قالوا وقد قال في حديث أبي هريرة لا يبرك، وهذا ينافيه. ليه؟ لأنه البعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه، ويدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة. ولعل لفظها انقلب على بعض الرواة. قالوا ويدل على ترجيح هذا أمران آخران، أحدهما ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة، وفي لفظ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، ولا ريب أنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما، فيكون قد أوقع جزءا من صلاته معتمدا على الأرض بيديه. وأيضا فهذا الاعتماد بالسجود نظير الاعتماد في الرفع منه سواء، فإذا نهي عن ذلك كان نظيره كذلك. والثاني أن المصلي في الحطاط ينحط منه إلى الأرض الأقرب إليها أولا، ثم الذي من فوقه، ثم الذي من فوقه حتى ينتهي إلى أعلى ما فيه، وهو وجهه، يعني يناسب إيه من جهة النظر، أنك وانت نازل إلى السجود تقدم ماذا؟ تقدم الأقرب، فما الأقرب؟ يبقى الركبتين ثم اليدين ثم الوجه. طب وإذا رفعت تبدأ ب الأعلى، الوجه ثم اليدين ثم الركبتين. قال فإذا رفع من السجود ارتفع أعلى ما فيه أولا، ثم الذي هو دونه، ثم الذي هو دونه، حتى يكون آخر ما ارتفع منه ركبته، والله أعلم. هذا كلام ابن القيم، ولكن طبعا هناك من ناقش في مسألة القلب. نعم صح عن عمر. نعم. لكن أثر ابن عمر هنا هل هو صحيح؟ يعني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، اللي يحتاج تحقيق. وحديث المقبور عن أبو هريرة إذا سجد أحدكم في يده وركبتيه فوق يديه. اللي هو من؟ اللي هو حديث أبو هريرة. اللي هو إذا سألت أبو قبل إذي قال ضعيف ليه علته من؟ يعني كما قيل في حديث أبو هريرة بالقلب، فهم يقولون في حديث أبو هريرة الآخر أيضا بالقلب. نعم. نعم. لأنها لا تسلم، حديث أبو هريرة لا يسلم، حديث وائل لا يسلم. نعم. قال باب أعضاء السجود. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. رواه البخاري الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أخرجه. يعني إذا سجد فليمكن الجبهة والأنف من الأرض، هذا عضو، ثم اليدين والركبتين وصدور القدمين، هذه ستة، يدان اثنين وركبتان اثنين صدور القدمين اثنين، ستة، والجبهة مع الأنف سبعة، ولا يسجد غير هذه المواضع السبعة، لا تضع شيئا غير هذه المواضع. فمن وضع المرفقين فقد صار في الأعضاء تسعة، نزيد اثنين لما يضع المرفقين على الأرض، يبقى زادت اثنتين تسعة. نعم. وهذا منهي عنه. نعم. لا اعتدال، لا تفرجها هكذا ولا تضمها هكذا، اعتدال، معتدلة، معتدلة. نعم، لا هذا ليس صحيح. اللي يجعل هكذا ما وضع اليدين. نعم، لكن تصح صلاته من حد المجزئ. قال: وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على كفتي أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه ولدين وركبتين وطرف القدمين. متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب. كفت الشعر والثياب يعني الجمع، جمع الشعر اللي هو العقاص، عقاص الشعر، هذا منهي عنه. والثياب كذلك، أن تجمع الثياب، تشمير الكمين أو كذا أو البنطال، فيمنع الإنسان من هذا. الجبهة والأنف والذين والركبتين والقدمين، رواه مسلم والنسائي. باب: المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس قال رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. وفي هذا جواز وضع الحوائل، لكن الحائل هذا له أحكام. إن كان الحائل خارجا عنك كالفرش هذه التي نفرشها فهذا لا بأس به، فلقد كان النبي يصلي على الخمرة وقال: نورين خمرة من المسجد، وهي ما يسجد عليه الإنسان. وإذا كان الحائل من الإنسان فإما أن يكون ثوبا يضع، أضع هكذا الغطرة هكذا ثم أسجد عليه، أو الكم، هذا لا بأس. وإما أن يكون عضوا أضع يدي وأسجد عليها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا كان ثوب منك فهذا لا بأس به، إذا احتاج الواحد إلى هذا. أما إذا ما احتاج فلا يفعل، إذا ما احتاج فلا يفعل، يكره. نعم، نعم، يضع ثياب، يضع ثياب، ثياب. لا لا، لو يخشى وجهه لا، يطرق وجهه حتى لو تعفر. نعم، نعم، لو ايه زي التقية. لا، الاصل ان الانسان يباشر سجود بالعضو مباشرة، فالتقية تكون زي مثلا كده هكذا يسجد. يعني لو كانت التقية الى هنا لا، يرجعها ليباشر، هذا الصحيح. لكن لو سجد على هذا صح، فذا يدخل في الايه، في الحائل الملبوس بلا حاجة، لان جعله بلا حاجة فهذا يكره. نعم، لا لا، المرأة غير، المرأة غير، المرأة لو تستطيع، لان هي بتنزله حتى لا يظهر شيء من مقدمة، فتأخذ شيء حرم لها، يعني حرم للشعر نفسه، حرم للشعر، فتنزله قليلا حتى لا يظهر شيء من المقدمة. هو جالس، يعني هو جالس، لا لا، يومي المريض لا يسجد عليه. رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، رواه أحمد. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيت وضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد بن ماجه. وقال: على ثوبه. وقال قال الشوكاني هذا الحديث وقد اختلف في إسناده. وقال البخاري قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه. قال الحافظ: وصلى عبد الرزاق بن أبي شيبة عن هشام بن حسان عن الحسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قنصوته وعمامته، وقد وصله البيهقي أيضا وقال هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة، والقرنص هو غشاء مبطن يستر به الرأس. قال القاضي عياض في المشارق: إذا فتحت القاف، إذا فتحت القاف ضممت السين وقلته بالواو، وإذا ضممت القاف كسرت السين وقلته بالياء. قال: وأنكر يعقوب بن السكيت ضم اللام، وقالوا في الجمع أيضا قلاس. طيب، إلى أن قال: نعم، يقول: كان القول مسجود على الإمامة والقنسوة ويده في كميه، هذا محمول على الحاجة اللي احتاجوا إلى ذلك، أو لا تكون حائلا لأن أنا الآن لبس القنسوة وأسجد فيها، هذا محمول على أنها لم تكن ليست حائلا، أنها لا تكون إيه حائلا من على الجبهة بينه وبين الجبهة. إنما النظر إلى سنة النبي نهى عن كفة الشعر ونهى عن كفة الثوب، ويقول أنس: فكان أحدنا يتقي وجهه بثوبه، دليل هذا على خروج عن الأصل. كل هذا يبين أن الإنسان يباشر حال السجود بأعضائه، فلا يكفي ثوبا ولا شعرا ولا يضع حائلا وهكذا، ويخلي بين أعضائه وبين السجود، يخلي بين أعضائه وبين السجود. نعم، يومئ المرض صلى الله عليه وسلم يومئ، إنما رفع مخدة أو رفع شيء هذا لم يثبت، ما في إشكال. وروى سعيد في سنن عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق، يعني البرانس والبرانس والطيارسة، ولا يخرجون أيديهم. باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني أطال القيام إذا رفع من الركوع وقف، حتى يقول القائل قد نسي من طول القيام، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. هذا على خلاف الناس اليوم، عادة الناس اليوم أنه لا يستتم قائما إلا الشيء اليسير، ويريد أن بل بعضهم لا يقيم صلبه من أصله، وهذا خلاف السنة. بل بعضهم برمج نفسه وراء الإمام، بعض الناس كده برمج نفسه، ولهذا يعني برمج نفسه وعير نفسه على إمامه هو، لو جاء إمام آخر يقع مشكلة، ألا وهو أن يرفع ثم يعني شيء يسير ويجمع ثوبه ليسجد، هو كده اعتاد، هذا اعتاد يرفع ينزل، فلو تأخر الإمام قليلا تراه إيه هيقترب من الأرض. ليه؟ هو برمج نفسه على هذا. وقد جاء في الصحيحين: كنا لنسجد حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنسا قال رضي الله عنه: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت، يعني لا أقصر ولا أفرط أن أصلي بكم صلاة كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول الناس قد نسي. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. فلو اقتصر على اللهم اغفر لي أجزأه ذلك، رب اغفر لي أجزأه ذلك، ولو قال هذا الذكر فحسن. رواه الترمذي وابو داود إلا أنه قال فيه: وعافني مكان واجبرني. قال: باب السجدة. فدل هذا على أن بين السجدتين ذكر، هذا الذكر يقول رب اغفر لي وهو واجب على الصحيح. قال: باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فيه أن الإنسان لو ابتعد عن أخيه وعاد إليه يسلم ولا يقول أنا سلمت في أول مرة. يدخل واحد الآن يسلم، يسلم عليه، فإذا نزل إلى الوضوء ثم عاد يسلم، وهكذا. وهذا كان من هذه الصحابة رضي الله عليهم، كانوا يكثرون من السلام ويفشون وينشرونه، وكان إذا فرق بين اثنين شجرة أو شيء وعاد أحدهما للآخر سلم. قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. دل هذا على أن الرجل جاهل، وأن الإنسان يعذر بالجهل. يقول هذا في الصلاة دون الشرك، فما الدليل على التفريط؟ يقول أن الشرك هذا الرجل هذا مفرط. طيب مفرط كيف هو لم يسمع؟ قالوا كان ينبغي أن يسأل. نقول هذا مفرط لأنه كان ينبغي أن يسأل، كان هذا مفرطا لأنه كان ينبغي أن يسأل. فهذا الرجل آثم على كلامهم، آثم ليه؟ لأنه يعيش في بلد الإسلام واحد، وعند العلماء اثنين، والصلاة من أعظم أركان الإسلام ثلاثة، وهي متكررة خمس مرات أربعة، ألا يسأل عن صفة الصلاة؟ كان ينبغي أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن صفة الصلاة على قوله ماذا. لكن هذا الرجل عرف الصلاة مجملة، لكن خفي عليه بعض أشياء فيها، فلما رآه النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. مثل المرأة اللي علمت أن المرأة إذا نزل عليها الدم تركت الصلاة، لكن ما عندها فرق بين حكم الحيض والاستحاض، فماذا صنعت؟ بقيت سبع سنين ما عندها، هي عندها بنت على الأصل، دم نزل تقطع الصلاة ولا تدري الفرق بين الصحابة ولا إيه. فلما أخبر النبي بسهولة جدا جدا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تصلي، وبينها أحكام المصطحات. هل هذه آثمة لأنها فرطت أن تسأل عن أمر دينها؟ إنما المفرط من إذا أعلمته بقي على بقى على مخالفته، هذا هو المفرط. إنما من لم يعلم ولم يأتي في دينه الأمر خلاص، هذا لا يكون مفرطا، ويعيش في بلاد المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم، هما ذات أنواط كان مع يعيشون في بلاد إيه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلت حدثاء عهد، يعني كان هذا بعد أيام، نقول يوم مع رسول الله خير من ألف سنة مما تعدون. نعم. ثم ما الحد يعني؟ يوم ولا شهر ولا سنة ولا سنتين؟ عندكم دليل؟ نعم. قال فعلمني. فقال إذا قمت للصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تسرى معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قال يا رسول الله وكيف يسرق في صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد. يسرق من أركان الصلاة ولا يتمها، هذا يسرق. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، إلا أنه قال يسرق صلاته، فكما يسرق السارق المال فينقص ماله بهذا، يسرق المصلي أيضا من الصلاة فينقص ماذا من أركانها ومن واجباتها على حسب سرقاته. طيب. قال باب كيف النهوض إلى الثانية، وما جاء في جلسة الاستراحة. عن أبي وائل بن حجر، عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبته إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع شفاته بين كفيه، وجاف عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. قال الحافظ في التلخيص وروى ابن المنذر حديث النعمان بن عياش قال أدركت غير واحد من الصحابة إذا رفع الأصابع من السجدة في أول ركعة وفي الثانية قام كما هو ولم يجلس. قال إيه؟ قال رواه أبو داود من طريقين، طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر، وتقدم الكلام في أنه لم يسمع عن أبيه فطريقه مقطعة، ومن طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي وهي مرسلة. قال المنذري وكليب بن شهاب والد عاصم حديثه عن النبي مرسل فإنه لم يدركه. وعن مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. والحديث ثابت من حديث مالك ابن حويرث رضي الله عنه. فسنة جلسة الاستراحة هذه ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، لأن مالك رآها في النبي ونقلها للأمة، ولو لم تأتي إلا من طريق مالك لكفى. نعم. طيب نعم. يعني قبل التشهد، يعني التشهد الأوسط والأخير، هذا خلاف السنة. لا هذا خلاف السنة، هذا خلاف نعم صحيح صحيح، هذا خلاف السنة.